وليا فقد اذنته بالحرب. ادي مقدمه الجواب اللي جاي من عند ربنا دلوقتي. الرساله بدايتها كده، يبقى نهايتها ايه؟ يا نهار ابيض، دي حاجه تخوف. اللي هيعادي الاولياء يبقى بيحارب ربنا. تعرف ليه؟ ربنا نفسه تعرف اللي عاده ربنا. ربنا وسع صدره معاهم على الاخر وامهلهم على الاخر وساب لهم الحبل على الغارب حتى اذا اخذهم لا يفلت. لكن الاولياء لا. اللي عادي بقى ولي من اولياء الله، الله يعجل له العقوبه. ولذلك ما رايت احدا يخوض في جناب الاولياء ومات على على على ومات على حسن خاتمه ابدا. يقول كده: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. طب ما تيجي نقلب الكلام. طب اللي يحب الاولياء، ما هو كده الشيء بضده يعرف، الشيء بعكسه يتعرف. اذا انا عاديت الاولياء ربنا يحاربني، صح؟ هو اللي قال كده، الكلام ده مصدقينه احنا. طب ما نشوف بقى نقيض. طب لو انا حبيت الاولياء، لو في بيني وبين السيده زينب موده، لو في بيني وبين سيدنا الحسين موده، لو في بيني وبين السيده نفيسه موده، لو في بيني وبين السيد احمد البدوي موده، لو في بيني وبين مشايخي من اولياء الله والعارفين بالله موده، ايه المشكله في كده؟ المشكله في كده ان بقى على عكس من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، من والى لي وليا فقد اذنته بالود. ما هو حسب كده. يبقى انت بقى ان عاديت الاولياء فقد اذنك ربنا بالحرب. طب ليه ربنا ما قالش اكمل بس ليه ربنا ما قالش ومن والى لي وليا فقد اذنته بالود، علشان يبقى ميزان الكلام متضح. قالوا سيادنا اهل الله، الله عز وجل تكلم بلسان الجلال فقط لانه كأن الله يقول: وعامة الخلق والعقلاء جميعا على معرفة قدر الأولياء. هو بس اتكلم مع الفئة الشاذة الضالة عن هذا الناموس الكوني. كل العالم بيحب الأولياء، لكن اللي هيعاديهم هو ده التنبيه. يبقى ربنا ما ذكرش أهل المودة ليه هنا في الموطن ده؟ قال لك لأنه ده موضوع منتهي عند كل عاقل. من عاد لي وليا أذنت بالحرب، من والى لي وليا فقد أذنت بالود. جبنا منين بقى أذنتم الود دي؟ شوف ربنا قال ايه بقى. قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى هو مش عايز مننا حاجة على إسلامنا وإيماننا وتوحيدنا والنعم اللي احنا عايشينها دي كلها، إلا حاجة واحدة بس، مودة الايه؟ الصالحين. ولذلك الله عز وجل يقول، روي أن الله يأتي بالعبد يوم القيامة يقف بين إيديه يقول له: يا عبدي هل وليت في